قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قد تقدم معنا في الأصول الثلاثة بيان معنى الحنفية، أن بيان معنى الحنيفية، وأن ملة إبراهيم عليه السلام هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، فهي وإن كانت مشتقة من الحنف الذي يعني الميل، إلا أنه ميل عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد، وهي ملة إبراهيم التي أمر بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء الله، فجميع أنبياء الله كانوا على ملة إبراهيم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فملة إبراهيم عليه السلام هي التوحيد، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذه الجملة تضمنت أمرين: أولا إثبات عبادة الله، ثانيا إخلاص العبادة لله. فلا تكفي العبادة وحدها، بل لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. فضد العبادة الإعراض وترك العبادة، وضد الإخلاص الشرك، والسلامة من هذين هما ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنفى الله تعالى في هذه الآية أي علة لخلق الإنس والجن إلا علة واحدة وحكمة واحدة، وهي عبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله ليعبدون أي يوحدون. فالعبادة لا تكون عبادة إلا أن تكون خالصة لله عز وجل. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي أن التوحيد هو شرطها الأساس، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولو قام إنسان يصلي على غير طهارة متلبس بالحدث الأصغر أو الأكبر، فإنه وإن قام وقعد وركع وسجد، إلا أن هذه الحركات لا تسمى صلاة شرعية. لماذا؟ لافتقارها إلى شرطها، والشرط في اللغة هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تعريف الشرط عند الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، فلا صلاة شرعية بلا طهارة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فربما تطهر الإنسان ولم يقع المشروط. فإذا منزلة التوحيد بالنسبة للعبادة كمنزلة الطهارة بالنسبة للصلاة. ثم ماذا يقابل الحدث الذي هو الناقض للطهارة؟ قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، إذا الشرك حدث، وأي حدث هو أعظم حدث، فإذا وقع الشرك في العبادة أفسدها. فلو أن إنسانا أقام صلاة يتزين بها إلى الناس لكانت من أصلها باطلة. لماذا؟ لافتقارها إلى الشرط الأعظم، وهو الإخلاص لله عز وجل. مثل لو أنه أحدث في صلاته أو الصلاة محدثا لفسدت. فكذلك العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرط الإخلاص. ولا شك أن الإخلاص ضروري لقبول أي عبادة، ولو طرأ ما يضاده على العبادة فلا بد هاهنا من التفصيل. لو طرأ الرياء على العبادة فلا بد في هذا من التفصيل. فيقال: إذا قارن الرياء العبادة من أولها فهي فاسدة أصلا. إذا قارن الرياء العبادة من أولها فهي فاسدة أصلا لأنها لم تنعقد. وأما إذا طرأ عليها في أثنائها، أي بمعنى أنه عقد العبادة خالصة لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء في أثنائها، فينظر حينئذ إن دافعه لهجومه عليه من غير تخطيط مسبق لم يضره، إن دافعه فاندفع لم يضره، وإن استرسل معه فها هنا ننظر أيضا هل هذه العبادة عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، أم أنها عبادة ذات أجزاء منفصلة يستقل بعضها على بعض. ونوضح هذا بالمثال. لو طرأ الرياء على الصلاة في أثنائها ولم يدافعه صاحبه بل استرسل معه لما يرى من نظر رجل إليه، فلما أحس أن فلانا ينظر إليه صار يمد قيامه وقعوده وجلوسه ويتخشع مسترسلا في هذا الشعور الشيطاني، فإن العبادة تبطل بأجمعها. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة واحدة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فإذا فسد بعضها فسد كلها. أما إذا كانت العبادة ذات أجزاء ينفصل بعضها عن بعض ولا ينبني بعضها عن بعض فإن الرياء لا يبطل إلا ما قارنه. أضرب لذلك مثالا. لو تعين على إنسان إخراج زكاة ماله 1000 ريال فصار يخرج 100 100 وكان مخلصا لله في 9 منها، فلما كانت 100 العاشرة تمام 1000 خالطه رياء وحب سمعة، فحينئذ هل يفسد الجميع أم تفسد الدفعة الأخيرة؟ الأخيرة فقط، لأن هذه عبادة منفصل بعضها عن بعض. قال الشيخ رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت هذا جواب الشرط. ولا ريب أن ما قدم به الشيخ من الجمل مقرر ثابت واضح، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ لئن أشركت وحاشاه لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. وقدم الاسم الشريف لكي يدل على الاختصاص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا عرفت هذا عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، يعني معرفة ما تقدم، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. مراده بالشبكة الشرك، مراده بالشبكة الشرك الذي يقع به الإنسان أو الطير أو البهيمة، فإن من أراد أن يصيد صيدا نشر له شبكة أو شركا أو أحبولة لكي يقع فيها. ولا شركة ولا شبكة ولا أحبولة أشد من شرك الشرك وأحبولته، فإنها أخطر شيء. فإذا عرف العبد ذلك وأدرك قيمة الإخلاص والتوحيد فإنه ينجو من هذه الشبكة الخطيرة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين الله تعالى أنه سبحانه يمكن أن يغفر جميع الذنوب حتى وإن كانت كبائر، لكن لا يمكن أن يغفر الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم لا غير قابل للمغفرة. فهذا دليل على أنه على أن أعظم ما ينبغي أن يعتني الإنسان به ويمحض قلبه له هو تحقيق التوحيد لله رب العالمين والتخلص من الشرك. والحاجة إلى هذا في أصل الدين ظاهرة بينة، لكن الحاجة إليه أيضا في إحسان العبادة للمؤمنين الموحدين أيضا مهمة، فإن العبد ربما تخلص من أصل الشرك والعياذ بالله وهو صرف العبادة إلى غير الله، لكن يبقى بعد ذلك تحسينه وتكميله بحيث يؤديه على أكمل الوجوه، لا يلتفت قلبه يمنة ولا يسرى، بل يستحضر عبوديته لله تعالى فيما يأتي وما يذر. وهذا ميدان فسيح يتبارى فيه المخلصون، يتبارى فيه السائرون إلى الله عز وجل، وسلم رفيع يتفاوت في منازله وعتباته الصاعدون إلى الله عز وجل. فعلينا أن نعتني بهذا الأمر من أصله وفي تضاعيفه. ثم شرع رحمه الله في ذكر القواعد الأربع،